موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها ملخص فقه الاستجمار والاستنجاء. ما هو الاستجمار؟ يعني معنى بسيط جدا. والاستنجاء هو التطهر من آثار البول أو الغائط بالأحجار ونحوها. التطهر من آثار البول أو الغائط بالأحجار ونحوها. نحوها زي المناديل، زي الأقمشة، زي الورق ونحو ذلك. وفقه الاستجمار يتلخص في بعض المسائل نذكرها مجملة جدا في ثلاث مسائل. الأولى: لا يستجمر بعظم أو روث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني لا يستجمر، لا يتطهر بعظم أو روث، إذ أن العظم طعام الجن والروث كذلك طعام دواب الجن، فلا يستجمر به ولا يتمسح به. وألا يتمسح أو يستنجي بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يتمسح بيمينه ولا يستنجي بيمينه، لما يستعمل الشمال كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم اليمين للأشياء الفاضلة والشمال للأشياء المفضولة. وألا يستجمر بأقل من ثلاث مرات. ألا يستجمر بأقل من ثلاث مرات، يعني ثلاث أحجار، ثلاث ورقات منديل، ثلاث ورقات، ثلاث حتت قماش، أو الحجر نفسه يستعمله من ثلاث جهات ونحو ذلك. كذلك لا يستنجي به محترم كالخبز ونحو ذلك، ولا يستنجي في جدران مثلا الناس ونحو ذلك، لأن هذا اعتداء على بيوت الناس كما سبق. والله أعلم.